فضيلة الشيخ رحمه الله، فالمقصود بقول المبتدئة إذا قرأنا المخلوق ماذا تعني كلمة المخلوق؟ هل يعني المبتدئة بذلك أن الله خلقه في صدر جبريل مثلا أو في مدينة من الرضا رحمه الله؟ نعم، هم يقولون ان قصدهم ان الله لا يتكلم وانما خلق الكلام في جبريل وتكلم بما اراده سبحانه، او خلقه في اللوح المحفوظ واخذه جبريل من اللوح المحفوظ، وقصدهم من هذا نفي ان الله يتكلم كما ينفون سائر الصفات عن الله جل وعلا، وقصدهم من هذا الكفر والالحاد، لكن لا يصرحون بهذا صراحه وانما ياتون من هذه الطرق الملتويه قبحها. الله جل وعلا تكلم في القرآن حقيقة، وسمعه جبريل منه بأمره سبحانه، وبلغه جبريل إلى الرسول، وبلغه الرسول إلى الأمة، وبلغته الأمة إلى أجيالها جيلا بعد جيل إلى أن تقوم الساعة. نعم.